بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين

فلله القمد رب

في مصر أنزل رب العرش قرآنا فأشرق الصبح بالآيات والهانا مولا بلادنا

الف